إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى وضع سننا وآيات في الكون لا تتخلف أبدا، ومن بين تلك السنن والآيات آية الزواج، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر تلك الآية في كتابه، أنه سبحانه وتعالى جعل بين الزوجين المودة والرحمة، وجعل الله سبحانه وتعالى بتلك الآية ميزانا للزوج وللزوجة. فأما للزوج فقال الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين. فشرط الله سبحانه وتعالى وذكر من صفات الذي يريد أن ينكح أو ينكح أن يكون صالحا، فأن يكون صالحا في نفسه فيأتي بالطاعة ويأتي بالعبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهذا هو الزوج، أن يكون الزوج قائما بطاعة الله ممتثلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بين تلك الطاعة أنه يحافظ على الصلوات الخمس في وقتهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل من صفات الزوجة هذا الميزان العدل، جعل من صفاتها كذلك الدين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنكح لأربع، وذكر أعلاها وأهمها، فقال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تلبت يداك. ولذلك عند الزواج يمتثل المسلم ذلك الأمر فيسعى كما أمره الله سبحانه وتعالى، ويذهب اتباعا لكتاب الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين إلى بيت الزوجة، وأهل الزوجة يقبلونه لأجل الدين. فهذا هو المحك، وهذا هو الميزان الذي تقام عليه أمور الزواج. وأما أمور غير ذلك مما لم ينزل به الله تعالى سلطانا أو لم يأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا منهي عنه في شرعنا، فالواجب على المسلم أن يتجنب.